الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ لا يجوز. أحسن. وهل يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به السابقون؟ نعم يجوز. هل يعتبر قول العوام في الإجماع؟ لا يعتبر قولهم. نعم، تفضل شيخ متواتر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعن أولي مذاهب معروفة معتبر إجماع أهل الكوفة، والقول للعشرة في قضية قوم رأوه حجة مرضية، كذاك قول الخلفاء الأربعة، بعض رآه حجة متبعة وليس حجة على صحابي، مذهب غيره من الصحابي. واختير أن يعم ذا الحكم البشر، وقيل قول العمرين يعتبر، والقول أن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه. إن كان عندهم من المنتشر فهو بالإجماع السكوتي حري، إن كان لم يدع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمدة ترجيح كفى، كذا إذا وافق بعض الخلفاء. ثم التوخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وعن أولي مذاهب معروفة معتبر إجماع أهل الكوفة. هذا منسوب إلى بعض الحنفية، أن إجماع أهل الكوفة معتبر، لأن جمعا كثيرا من الصحابة والعلماء كانوا بالكوفة. والجمهور على أنه ليس بإجماع، لأنهم بعض الأمة، والعصمة إنما هي في اتفاق جميع الأمة. ثم قال: والقول للعترة في قضية قوم رأوه حجة مرضية. القول بأن اتفاق آل البيت إجماع وحجة قال به الإمامية، واعترضه الجماهير بأنهم بعض الأمة، والعصمة إنما هي في اتفاق جميع الأمة. وفي بعض النسخ: والقول للأشرة. وهذه العبارة موافقة لما قال الناظم في منظومة الأخرى المهيع: وعد قوم حجة معتبرة إجماع أصحاب الرسول العشرة. يريد العشرة المبشرين بالجنة. لكن المعروف في كتب الأصول في هذا الموضع هو مسألة هل مذهب العترة أي آل البيت حجة أو لا، وليس هل مذهب العشرة حجة أو لا. ثم قال رحمه الله: كذاك قول الخلفاء الأربعة، بعض رآه حجة متبعة، أي قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، بعض رآه حجة يجب اتباعها لفضلهم ومكانتهم والأمر باتباعهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن البنا، وهو قول أبي خازم من الحنفية. والجماهير على أن قوله ليس بإجماع، لأنهم بعض الأمة، والعصمة إنما هي في اتفاق جميع الأمة كامر. وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في مسائل، ولم يحتج عليه أحد في إبطال مذهبه بإجماع الخلفاء الأربعة. وحمل الجمهور الحديث السابق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على الاهتداء والاقتداء بهديهم وسيرتهم، وليس المراد بذلك الأحكام الشرعية. قال: وليس حجة على صحابي مذهب غيره من الصحابي. يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول بعضهم حجة على بعض، وقد حكي على ذلك الاتفاق، وإنما الحجة فيما استدلوا به. واختلف في قول الصحابي هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم، أو ليس بحجة. هذا الذي ذكره في قوله: واختير أن يعم ذا الحكم البشر. اختاره جماعة منه ابن الحاجب أن يعم ذا الحكم البشر، فيكون قول الصحابي ليس حجة على الصحابة ولا على من جاء بعدهم. واستدل القائلون بعدم الحجية بأن الصحابة غير معصومين عن الخطأ كسائر المجتهدين، فقولهم يكون مترددا بين الخطأ والصواب ومحتملا للخطأ والصواب كقول غيرهم من التابعين المجتهدين، ويدل على ذلك اختلافهم كان في مسألة الجد والإخوة، هذا ما استدل به القائلون بعدم الحجية. والقول الآخر أنه حجة، ووجهه أن الله تعالى أثنى عليهم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومدحهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأخذوا قولهم على أنه حجة نوع من الاتباع. ثم إن الصحابة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم شاهدوا مواضع التنزيل ولهم من الإخلاص والتسديد والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مقاصد الشرع، بل قالوا إنه لا يبعد أن تكون أقوالهم سنة نبوية، فإن الصحابية إما أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها ممن سمعها منه. هذا وجه القول بالحجية. وقيل قول العمرين يعتبر، يعني قيل بأنه حجة مطلقة وقيل ليس بحجة مطلقة، وقيل الحجة في قول الخلفاء الراشدين كما سبق، وقيل قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة. قال وقيل قول العمرين يعتبر، وسلل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والجماهير على أن المراد الاقتداء بهديهما وسيرتهما، وليس المقصود أنه في كل مسائل الدين والأحكام لعدم العصمة. ثم قال رحمه الله والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه إن كان عندهم من المنتشري فهو بالإجماع السكوتي حري. قول الصحابي إذا اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره فهو من الإجماع السكوتي الذي تقدم الكلام عنه، أما إذا لم يشتهر فليس من الإجماع. لكن هل يكون حجة؟ هذا موضع الخلاف. ونسب الناظم للإمام مالك الاحتجاج بقول الصحابي، وهو ظاهر الموطأ، فإن الإمام مالك رحمه الله أكثر في الموطأ من الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم، وله عناية خاصة بفقه الخلفاء الراشدين، وسبق ذكر ما استدل به من قال بحجية قول الصحابي، وعليه أكثر المالكية وأكثر العلماء، لكن ينبغي تحرير محل النزاع. الخلاف بين العلماء إنما هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه اشتهار ولم يظهر له مخالف من الصحابة، وكان ذلك في المسائل الاجتهادية، ثم أيضا لم يعارض نصا ولم يكن في تفسير آية متعلقا بسبب نزولها. قول الصحابي إذا اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره فهذا إجماع سكوتي. مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت صلاة وروي مرفوعة لكن على أنه موقوف، مثلوا بهذا لقول الصحابي الذي اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره. وقول الصحابي إذا كان في المسائل غير الاجتهادية التي لا مجال للرأي فيها فهذا مرفوع حكما، مثاله قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. فالذي يكون له حكم الرفع لا يدخل في النزاع معنا، ومنه تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول الآية، هذا له حكم الرفع فلا يدخل في النزاع هنا. إذا محل النزاع هو في قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف ولم يشتهر ولم يكن له حكم الرفع، وهذه القيود تضيق دائرة الخلاف. مثاله قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، أخرجه البيهقي وصحح إسناده وقال وبه تقع الكفاية إذ لا يعرف له من الصحابة مخالف. ثم قال رحمه الله أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك كما سبق. الإمام مالك ظاهر موطئه الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم كذلك. ثم قال رحمه الله: وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل. يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه يعامل اختلافهم معاملة تعارض الأدلة، فيكون القولان المرويان عن الصحابة كالدليلين المتعارضين، فيرجح بينهما بالمرجحات المعروفة عند الأصوليين والتي ستأتي إن شاء الله، ومنها كثرة العدد، ومنها موافقة بعض الخلفاء، وقد ذكر هنا هذين المرجحين. قال: وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل، وكثرة العدة ترجيح كفى. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما قال بوجوب التمتع في الحج، وجماهير الصحابة على أن التمتع في الحج ليس بواجب، وأن من أراد الحج فهو مخير بين الإفراد والقران والتمتع، فيرجح التخيير بكثرة القائلين به من الصحابة. في القول الذي قاله عدد كبير من الصحابة يرجح على القول الذي قاله واحد من الصحابة أو قاله عدد قليل منهم. قال: كذا إذا وافق بعض الخلفاء من المرجحات موافقة أحد القولين لبعض الخلفاء الراشدين، وقد يرجح بغيرها من المرجحات. فإذا استوى الدليلان ولم يوجد مرجح لأحدهما فإنه يجب الرجوع إلى دليل آخر، وهذا الذي قال فيه: ثم التوخي لدليل ثاني معتمد يستوي النقلان. يستوى النقلان ولم يوجد مرجح وجب الرجوع إلى دليل آخر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.